هارون. علي ونصر الذي عن يمينك ذياب يوسف لأمام ذياب فهد فارفع صوتك خير يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا سعيد بن عفير منسوب لجده، وهو سعيد بن كثير بن عفير. قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب وابن أخيه محدث، ما اسمه؟ ابن من؟ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: قال سالم قال ابن عمر: سمعت عمر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذاكرا ولا آثرا، يعني لا أحلف بالله ذاكرا لها من قبل نفسي أو أحكيها عن غيري. يعني ما يقول قال فلان واللات والعزى مثلا، يحكي ذاكرا ولا آثرا. قال مجاهد: أو أثارة من علم يأثر علما، يعني يرويه. تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهري. وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر كيف هذا؟ أي نعم. قال: وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر. الحديث هو نفسه هذا الذي سمعتموه، لكن بسياق آخر يعني ليس فيه ذكر القصة أنه كان يمشي وأدركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقتطع من القصة ما دار يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وفيه زيادة أنه لم يعد إليها ذاكرا ولا آثرا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري وتكلم عنه أحد المؤلفين في الجرح والتعديل وهو من الشيعة، قال: موسى بن إسماعيل تكلموا فيه، فرد عليه الذهبي في ميزان الاعتدال، ولم يذكره الذهبي في ميزان الاعتدال إلا للدفاع عنه. قال: نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي. وميزان الاعتدال في نقد الرجال يعني ما يذكر إلا من تكلم فيه بحق ليؤيده أو باطل ليذب عنه. قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث الأول صحابيه عبد الله بن عمر، ويذكر القصة فإن كان حاضرا لها وإلا فهو من مراسل الصحابة. الحديث الثاني من حديث عمر بن الخطاب قال ابن عمر: سمعت عمر يقول قال لي رسول الله. الحديث الثالث عن ابن عمر خيرا يعني بارك الله فيكم، الحكاية واحدة لكن ستجد الحديث في مسند عمر وستجد الحديث في مسند أحمد لو كنت تبحث في كتب المسانيد، ستجد الحديث من مسند عمر ومن مسند ابنه عبد الله مثلا في مسند الإمام أحمد أو غيره من المسانيد، لا يكون حديثا واحدا ما دام أن الصحابي قد تغير ولو كانت القصة واحدة. الذين يؤلفون على المسانيد يضبطون هذا، فما كان عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالحديث الثاني جعلوه من مسند ابن عمر، أي نعم لا كالرواية الثانية. المهم هو هذا بارك الله فيكم. وعلى هذا فالحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول: هل يجوز أن المصلي يحجز مكانا له أثناء الصلاة في المسجد بأن يضع شاله حتى يرجع؟ إذا كان جالسا فيه ثم احتاج إلى الوضوء فلا بأس، أو نحو ذلك من العمل الطارئ القصير، كان يكون في ضحى الجمعة مثلا طال عليه المقام احتاج يتوضأ أو احتاج أن يشرب، ما وجد ماء خرج يشرب من خارج المسجد اشترى له ماء ورجع، مكانه له مكانه له. لكن واحد يأتي إلى المسجد ووضع الشال وخرج يشتري مصاريف الغداء وذهب بها إلى البيت وتأخر هناك وجاء ويريد مكانه ليس له ذلك. وهكذا بارك الله فيكم إذا لم يكن له تواجد في ذلك المجلس. لنفرض أنك طوال الدرس بعد المغرب هناك عند آخر الحلقة، أذن المؤذن لصلاة العشاء، تخطيت الجميع وضعت شالك وذهبت تتوضأ علشان ترجع بناء على مكانك، ليس لك ذلك. لكن أنت في ذلك المجلس من المغرب إلى العشاء في الصف الأول وأردت أن تتوضأ عند أذان العشاء، لك أن تحجز لأنه مجلسك وأنت جالس فيه. بارك الله فيك.